الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله نبدأ في مذكرة مصطلح الحديث من خلال كتاب التذكرة في علوم الحديث. وكما هو الشأن في كل العلوم، المصنفون في هذه العلوم كتبوا كتبا مختصرة لتحفظ، وكتبا مطولة، والمبتدئ طبعا يحتاج إلى كتاب مبسط في أسلوبه، ولذا وقع الاختيار من قبل الإدارة على كتاب التذكرة. ولا بد أن يعني يكون لديك دافع لدراسة هذا العلم، مثل مثلا إنسان يقرر عليه دراسة اللغة الإنجليزية مثلا، في لم يكن عنده دافع. بعض الناس يقول مالي والإنجليزية، يعني ماذا سأفعل بها؟ أنا طالب علوم شرعية، كل كلامي سيكون منصب على التفسير والفقه والحديث، صحيح؟ فدراسة العربية أولى، ولذلك لا يهتم في اللغة الإنجليزية. لكن لو قيل له أنت ستدرس هذه العلوم لتذهب إلى البلاد التي تتحدث بالإنجليزية، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا، تكون داعية هناك، حينئذ سيكون عنده نوع اهتمام، اهتم أكثر. لكن كشأن المصريين مثلا، يعني لماذا ندرس الإنجليزية؟ ماذا سنفعل؟ الفرنسية لماذا أدرسها؟ صحيح؟ وذلك تجده يعني يكون ضعيفا فيه. لكن بعد الآن دخول الإنجليزية في الوظائف، تجد مثلا هناك في جامعة الأزهر كان كل التجارة الآن تجارة إنجليش، صحيح؟ حتى الشريعة إنجليش. فهو يهتم بذلك. فأنت الآن أنت جلست لتدرس علوم الحديث، الدافع ما هو الدافع؟ إن كان لتعرف ما في الكتاب وتحفظه وينتهي الأمر، يعني لن تتقدم ولن تستقبل العلم بانفتاح وانشراح. إن استقبلت هذا العلم لتستعين بالله وتكون بارعا في علم الحديث، أقل ما يقال أن تفهم كلام أهل الحديث، يعني وأنت تقرأ للمحدثين تفهم ما هي المصطلحات، وأنت حتى كتقي سيدخل لك كلام المحدثين في كتب الفقه. هنا في حديث يحتاج به الخصم مثلا على الشافعية، فتجد مثلا مثل النووي يقول وهذا الحديث الذي احتج به الأحناف هو حديث ضعيف، لماذا يقول فيه كذا؟ مثلا في تدليس ابن إسحاق، ما معنى في تدليس ابن إسحاق؟ أو في ابن إسحاق وقد عن، ما معنى هذه العبارة؟ هذا مثال أن هذا الكلام الذي يدرس في مصطلح يأتيك في كتب التفسير والفقه وغيرها، يعني حتى لو كان تخصصك سيكون في الفقه، يعني عيب عليك أن لا تفهم هذا الكلام، يعني حتى إذا ما أتاك في الكتاب يعني لا تستطيع أن تفهمه. هل ينفع هذا؟ لابد أن تفهم كل الكلام، صحيح؟ وأنت تدرس النحو لماذا؟ حتى إذا أتاك إعراب في كتاب التفسير أو في كتاب شرح الحديث أو حتى في كتاب فقه، لابد أن تعرف مصطلحات النحاة وهكذا، فهمنا؟ إذن لابد أن يكون عند كل منا الدافع أنه يفهم هذا الكلام ليكون بمثابة غاية أو وسيلة؟ لا، وسيلة ليتوصل به إلى ما أبعد من ذلك، ويستطيع تطبيق هذا الكلام. أولا يفهم كلام أهل الشأن، يعني أهل العلم يعني من الحديث، من أهل الحديث. والثاني أنه يستطيع أن يطبقه وأن يتعامل معه. إن لم يكن في ذهنه ذلك يعني سيتعثر في التلقي، أو لا يكون بارعا يعني. قصارى أن يفهم هذا الحديث، هذا الكتاب، ويحفظ المصطلحات التي فيه، ما هو الحديث الصحيح، هو كذا كذا، الحسن كذا كذا، وينتهي به الأمر. لكن لو أمامه حديث مثلا فهو لا يستطيع أن يحكم له عليه بالصحة ولا بالحسن ولا بأي شيء، مع أن الأمر يعني سهل. واضح الكلام؟ مفهوم؟ واضح. نقرأ ترجمة المصنف، ترجمة مجازة، صاد سبعة. نبدأ نقرأ الترجمة أو لا تريدون الترجمة؟ أنتم يعني ماذا تحبون؟ ها؟ نقرأ؟ طيب. قال هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله المصري، نسبة إلى مصر، الشافعي، نسبة إلى المذهب الشافعي، المشهور بابن الملقن، هو مشهور بهذا، وقالوا يعني وكان يغضب من هذا اللقب. الملقن والذي يلقن الطلبة القرآن في الكتاب، تعرفون تلقين القرآن، كتاب يعني يرددون خلفه الحمد لله رب العالمين، فيقولون الحمد لله رب العالمين، وهكذا. هذا هو التلقين، فهمنا؟ فهو الملقن هذا لم يكن والد المصنف عمر، إنما أبو عمر علي يعني والده توفي وعنده عام واحد، المؤلف هذا أبوه مات وهو عنده عام، وأوصى به إلى الملقن هذا. يعني دائما الناس قديما يوصون بأولادهم، ليس بالأموال فقط ولكن حتى بالتربية. يعني قد يقول فلان يقوم على أموالي لأنه يحسن إدارة الأموال، ويا فلان يقوم على تربيتي، وهو الذي يزوج الفتاة ويكون وليا لها، وهكذا وصي. فالملقن هذا كان يقوم على عمر الصغير هذا الذي عنده عام، ثم تزوج بأمه، يعني كأن الأم كانت صغيرة وكان يدخل البيت كثيرا فتزوج منه. فالآن الطفل عنده عام واحد، فنشأ معه، لما صار يستطيع أن يمشي صار يمشي مع الملقن، صحيح، وهكذا. فاشتهر بين الناس أنه ابن الملقن، لكن الملقن كان زوج أمه ولم يكن والدا له، فهمنا؟ لكن والده كان مشهورا بالنحو، بعلم النحو. طيب، ولذلك يقولون المشهور، المشهور ابن الملقن، لكن هو ليس ابن الملقن، هو مشهور فقط، مشهور فقط. ولد بالقاهرة في 22 من شهر ربيع الأول، ربيع أول سنة 23 و700، نشأة علمية، فحفظ كتاب الله سبحانه. طبعا القائم عليه كان ممن يحفظون الناس القرآن، بالإضافة إلى عدد من المتون الفقهية والحديثية المجموعة. مثل ما تحفظون أنتم أثناء بشجاع وهكذا يعني. كعمدة الأحكام والمنهاج وغيره. وبدأ بسماع الحديث منذ صغري حتى قال سمعت 1000 جزء حديثيا. الأجزاء الحديثية تكون صغيرة مثل 40 نووية مثلا، هذا يسمى جزء حديثي، هذا يسمى بجزء الحديث، قد يكون عاما وقد يكون متخصصا في شيء ما مثلا 40 في الجهاد، 40 في الصيام، 40 في الحج وهكذا. وقد رحل رحمه الله طلبا الحديث إلى عدة بلاد منها دمشق والحرمان، طبعا تعرفون الحرمان ثم الحرمان تمام، وبيت المقدس وغيرهم. شيوخ أشهرهم الحافظ العلائي صاحب المراسيل والإمام الإسناوي، تعرفون طبعا الإسناوي، تعرفون الإسناوي صاحب ايه؟ ها؟ هذه السورة. وتقي الدين السبكي مشهور، تقي الدين السبكي والد تاج الدين السبكي يعني الكبير، السبكي الكبير، وابن جماعة وغيره. تلاميذه أيضا كثر، أشهرهم الحافظ السبط بن العجمي وولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي، المقريزي وابن حجر طبعا أشهرهم وغيرهم. مصنفاته كثيرة زالت على 70. قد امتحن رحمه الله بسبب دس بعض حاسديه من المنتسبين للعلم إلى السلطان ورقة مزورة مهما أنها من المصنف رحمه الله، يعني نقلوا إليه شيئا فتغيظ عليه. وفي آخر حياته يعني أصاب مكتبته حريق، أتى حريق فالتهمت النيران الكتب وكتبه التي كان يؤلفها وهي مسودة لم يبيضها بعد، فأحرقتها كلها فتغير، وما يسمى بالاختلاط يعني تغير. فأولاده طبعا يعرفون ما المختلط إذا حدث بعد الاختلاط يعني لا يقبل حديثه، فحجبوه عن التحديث حتى يصير كل مرويات والدهم صحيحة ولا تضعف. توفي ليلة الجمعة 16 ربيع الأول سنة 84 رحمه الله. السخاوي ترجمه في الضوء اللامع وطول في ترجمته جدا، هذا يعني اختصار ترجمة الراو. أنا كتبت مصنفاتي من مصنفات المؤلف الحديث كتاب اسمه البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، البدر المنير أخذه الحافظ ابن حجر ولخصه في تلخيص الحبير. تلخيص الحبير هو تلخيص لكتاب شيخه البدر المنير، يعني أنا أذكر فقط كتب حديثية يعني. ثم له كتاب المقنع في علوم الحديث، المقنع يعني أخذ ابن الصلاح وهذبه ولكنه كبير، المقنع في علوم الحديث. وهذه التذكرة التي سندرسها إن شاء الله هي مأخوذة من كتاب المقنع، إذا كان له كتاب مقنع في علم الحديث تهذيب لمقدمة ابن الصلاح، ثم أخذ زبدة هذه الرسالة وهذا الكتاب ووضعها في التذكرة. وله أيضا كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المقدسي شرحه، كلها طبعت. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم وبعد. طيب، طبعا أنا لن أقف في المقدمة كثيرا، لكن يعني قالوا النعماء تكون ظاهرة والآلاء تكون باطنة، لأن الآلاء هي النعم أيضا، الآلاء هي النعم، وبعضهم يفرق هذه التفرقة، وبعضهم يقول زادها للتأكيد، يعني كررها تأكيدا يعني. وبعده قال فهذه تذكرة في علوم الحديث، هذه طبعا إشارة إلى إيه؟ إيه؟ هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى؟ أيوة إلى كتاب، يعني هذه يعني إلى هذه الرسالة. هذه تذكرة في علوم الحديث. علوم الحديث يعني يقولون القوانين أو القواعد كما في الشرح، المعرفة بحال الراوي والمروي. إذن الدراسة ستكون منصبة على القواعد التي نستطيع من خلالها أو بها أن نتعرف على حال الراوي والمروي. الحديث عبارة عن سند ومتن، المتن هو المروي صحيح، والسند عبارة عن سلسلة من الرواة، ولابد لكي نحكم على أي سلسلة أن نحكم على كل راوٍ صحيح؟ طيب، من خلال القواعد نستطيع أن نحكم على الراوي، يعني كل راوي في سلسلة الإسناد، ولا نكتفي بسلسلة الإسناد بل ننظر إلى المتن أيضا، لأنه قد يكون الإسناد صحيحا ثم يحدث له نقد، ويسمى بنقد المتن، ينتقد العلماء المتن فيؤثر فيه ولا يقبل، ولا يقبل حتى لو كان الإسناد صحيحا في الظاهر، فهمنا؟ وهذا يعني سيأتي إن شاء الله ويصرح به. إذن هذه الرسالة في علوم الحديث تذكرة يتنبه بها المبتدئ الذي لم يدرس علوم السنة من قبل، يعني تخرجه عن الغفلة التي هو فيها والجهل الذي هو فيه، وتبصر بها المنتهي، يعني المنتهي لا يستغني عنها أيضا، لأنه يحتاج إلى ما يذكره به رؤوس المسائل في أي علم، يعني في الفقه، في النحو، في أي شيء طبعا، لأن آفة العلم النسيان، وأنت تستخدم أشياء كثيرة وتجد أبوابا كثيرة في كل علم لا تتعامل بها، سواء في النحو، في الصرف، حتى في الفقه، يعني أنت مثلا لو كنت إماما لمسجد يسألك الناس تقريبا يوميا في الوضوء والصلاة، صحيح؟ ثم إذا أتى رمضان سألوك في الصيام، إذا أتى موسم العمرة والحج تبدأ تشرح لهم المناسك، صح؟ لكن يعني مسألة المعاملات أو المواريث قد تكون في قرية فقيرة، الذي يموت لا يترك مالا لورثته أصلا، فلا يسألك أحد عن الميراث. فبعد فترة تجد نفسك بدأت تنسى بعض المسائل تحتاج إلى مراجعتها إذا سئلت فيها. يعني اقتضبتها من المقنع، يعني كأنه اختصرها في يعني كما يقال في عجالة كما يقول. المقنع، ما هو المقنع؟ قلنا أنه ألف كتاب المقنع في علوم الحديث، صح؟ بعد أن ألف المقنع اختصر هذه الرسالة من كتابه المقنع، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ سهل. يعني لو هو له كتاب المقنع نظر في ابن الصلاح أذبه واختصره، وطبعا يكون العالم له إضافات، العلماء إذا اختصروا أحيانا يضيفون بعض الفوائد، يعني لا يختصرون فقط. يعني اقتضبتها من المقنع تأليفي، يعني الذي هو كتاب المقنع، يعني وهو طبع أيضا. يعني وإلى الله أرغب في النفع بها، يعني لم يقيد من هو الذي يدعو أن ينتفع به، الذي يقرأها، الذي يحفظها، الذي يشرحها، فيعم الجميع. فهمنا؟ إنه بيده والقادر عليه. ثم بعد ذلك بدأ في الكتاب، قال: أقسام الحديث ثلاثة. الحديث المقصود طبعا حديث معين، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إذن قوله الحديث المقصود ليس كل حديث، إنما يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعه طبعا، سواء كان قوليا أو فعليا أو تقريريا، أي سند ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الحديث المرفوع. قال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. هذه هي الأقسام الرئيسة للأحاديث من حيث الصحة والضعف، أو من حيث القبول والرد. يعني إذا نظرنا إلى قبول الحديث ورده فهذه هي أمهاته، هي أسسه، هي أهم شيء فيه، أن ننظر أو نعرف الصحيح والحسن والضعيف. طبعا الصحيح سيأتي الكلام عليه، وهو ينقسم إلى إيه؟ صحيح إلى أيوة إلى إيه؟ أيوة صحيح للذات ولغير، والحسن أيضا، طيب، والضعيف للذات ولغير وغيره كثيرة كثيرة. طيب ماشي، نعم. يعني المقبول والمردود، المردود كم قسم؟ إذن كثير كثير، صح؟ الضعيف كثير كثير، طب والمقبول كم قسم؟ أنت تقول المقبول والمردود اثنان. نعم، وكل واحد منهما ينقسم أقساما. يعني المردود قلت لك كم قسما المردود؟ قلت كثير، أنواعه كثير. طب لماذا لا تقبل أن يكون المقبول هو أيضا أقساما؟ واضح؟ فهمت ولا افتهم؟ أيوه. نعم. طيب أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. إذن سأتكلم على الصحيح والحسن والضعيف. صحيح؟ الصحيح والحسن فضل. صحيح وحسن وضعيف من حيث حكم، اما المقبول والمردود من حيث الحديث نفسه. طيب ما هو المردود والمقبول؟ ما هو المقبول هيكون الصحيح والحسن، والمردود هيكون الضعيف. يعني وهذه هي الغايه، يعني هذا هي أعلى الغايات من المحدث، أعلى الغايات من المحدث. لكن ما يأتي مثلا متعلقا بنسخ المنسوخ وهذه الأشياء، فالأصولي يكون أقوى منه. هذه الأشياء التي تدرسها في أصول الفقه في الغالب يكون أمثل منها في علوم المصطلح. لكن الوصول إلى الصحيح والحسن والضعيف هذه هي مهمة المحدث أولا، لكن ما بعد ذلك يعني قد يكون هو أيضا درسها في الأصول. ولذلك حين نأتي للكلام على المتون والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بمثل هذه الأشياء، يعني لو دققت النظر في الكتب حتى الكتب المطولة تجد معظم الكلام ليس المحدثين. فهمت؟ يعني يقول مثلا قال ابن برهان كذا، ما علاقة ابن برهان بالمصطلح؟ لا، فهمنا؟ معظم الكلام يأتي تجد بدأ ينقل عن ابن برهان، ينقل عن إمام الحرمين، ينقل عن الغزالي وهكذا. لكن نحن ننتظر في كتب الحديث أن يتحدث عن البيهقي، عن البخاري، عن النسائي، هذا هو الأصل. فهمنا؟ طيب يعني هو يسأل يقول الموضوع هل هو قسم خاص فتصير الأقسام أربعة: صحيح حسن وضعيف وموضوع، أو هو يندرج تحتها، أو ماذا يعني؟ صح؟ أنت ما رأيكم في هذا؟ يعني الموضوع هل هو قسم مستقل؟ هو ليس حديثا صحيح؟ ولو في الصورة حتى ليس حديثا ولو في الصورة؟ لماذا تقول عليه الحديث الموضوع أصلا؟ لماذا تأتي بكلمة الحديث؟ لأنه يدعى أنه حديث، ولذلك يوضع في الموضوع في الضعيف، يوضع في الضعيف، وبعضهم يخرجه نعم لأنك تقول هو ليس حديثا أصلا، ليس حديثا، أيوة، لكن الآخر يقول هو حديث ولو في الصورة. في شكله في صورته أنه حديث لو إسناد ولو مخرج ولو متن مثل الصحيح في الصورة، هذا إسناد ومتن، والحسن إسناد ومتن، الضعيف إسناد ومتن، والموضوع إسناد ومتن، هو يشبه الحديث ويوضع في كتب الحديث. فهمنا؟ مثل الوضاع الكذاب الذي يكذب، أين يترجم؟ ترجم في كتب الرجال. طب كتب الرجال تحتوي على الأئمة الكبار والثقات، طب أين نضع؟ إذا أفردناهم نفردهم، لكن في الغالب الكتب التي تجمع يضعون الراوي الثقة مع الراوي إيه؟ الضعيف مع الراوي الكذاب. نفهم ولا غريب؟ مثل ما فعلنا في الرواية نفعل في الحديث. ثم الأمر هين، يعني هذه يعني إيه؟ تشبه حواشي الفقهاء، يعني هو ضعيف، المهم أننا نعرف أنه ضعيف ومكذوب، ولا تحل روايته إلا على سبيل التنبيه والتحذير فقط. صحيح؟ كونه يندرج تحت الضعيف أو يكون قسما لنفسه، يعني ما الموضوع يعني الذي سنبني عليه؟ لا شيء. مثل الحسن مثلا، مثل ما كنت تشير إليه أنت أو تلمه، يعني بعضهم يقول الحسن اللي هو جزء من الصحيح مثلا، وأن الحديث ينقسم في أصله إلى صحيح وضعيف، ولا يوجد الحسن عند كما في الشرح السخاوي عند الجمهور المتقدمين، يقول الحسن هو يندرج في الصحيح، هو أدنى درجات الصحيح. إذن عندهم كان الحديث ينقسم إلى قسمين، صحيح وهو مراتب، وضعيف هو مراتب أيضا، يعني ليس الضعيف الذي فيه فلان ليل أو فلان يهم أو سيء الحفظ أو فيه لين أو فيه ضعف، كمان يقال فلان متهم أو هو وضاع، هل يستويان؟ ها؟ لا. فكذلك الصحيح أيضا هو مراتب والضعيف هو مراتب. فبعضهم يقول الحسن هذا من هو صحيح، لكن من أدنى مراتب الصحيح فقط، ولا يقبل هذه القسمة. يعني كما نقول نحن فلان نجح بدرجة امتياز، بدرجة جيد جدا، جيد مقبول. بعض الناس يقسم قسمين فقط، فلان ناجح أو راس، هي صح، هي لكن بعد ذلك نقسم إذا أردنا يعني التخيير، وأردنا مثلا أن نأخذ بعض الطلبة يكون مثلا مدرسا بعد ذلك، سنأخذ من الطبقة العليا لا شك. صحيح؟ لكن هذه التقسيمة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيح، ناجح وراسي بس. فكذلك إذا قلنا أن الحديث الحسن هو قسم من الصحيح، طيب إذا قلنا الحديث الحسن هو أدنى درجات الصحيح، هل يحتج به أو لا؟ هو صحيح، يعني هو الآن من يقسم القسمة صحيح وضعيف هو صحيح، لكن من أدنى المراتب، من أدنى المراتب، يعني في الدرجة الدنيا التي قد تجد بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يصحح، مثل الحديث مثلا في ابن حبان، في صحيح ابن حبان، فابن حبان يصحح، والبخاري ومسلم أعرض عنه لعلة فيه، فهو عند البخاري ومسلم معلي، لكن عند ابن حبان صحيح. صح. طيب الذي سيقسم القسمة ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، يا من تقول بهذه القسمة، الحسن عندك يحتج به أو لا؟ يحتج به. إذا الذي يقسم الثلاثية يحتج به، والذي سيقسمها ثنائية يحتج به. يعني لماذا إذن المعارك العلمية؟ في النهاية أنت تقول هو يقبل، هو مقبول، وأنت تقول هو مقبول، لكن أنت تقول عليه حسن وهذا يقول لا هو صحيح لكن من أدنى مراتب الصحيح. فهمت الآن سؤال؟ فالأمر يعني قريب. لكن يعني أحيانا نتأثر بالحواشي، نظام الحواشي، نقف مع الألفاظ، وهذا جيد يعني، لكن لا ننسى الأصل، لا ننسى الأصل، لا ننشغل بمثل هذا. يعني لماذا قال المصنف كذا ولم يقل كذا، ولماذا أتى بالواو؟ هذه يعني فوائد، لكن لا نقف عندها كثيرا. ماشي. طيب إذن هو قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تبعا لمن؟ لابن، طبعا لابن الصلاح. فمن انتقد ابن الصلاح سينتقد هذه القسمة يعني. إلى هنا واضح؟ فالصحيح قال ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، يعني هو لم يأتي بتعريف المشهور أو التعريف المشهورة، لما قال ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. يعني ننظر في الإسناد ونقوم بدراسة الإسناد، إن سلم الإسناد من الطعن ننظر في متنه، إن سلم من الطعن فهذا هو الصحيح. المشهور من تعريفات الصحيح يعني هو ذكر تعريفا في الرسالة التي معنا، في المحقق يعني قال هو متصل سند بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهى من غير شذوذ ولا عدة، هذا هو المشهور صحيح. إذا يكون عندي إسناد، وهذا الإسناد قال ما اتصل، إذن لابد أن يكون متصلا وليس فيه متصل خرج به إيه؟ المنقطع. ما اتصل إذن خرج بالاتصال للقطاع، فصل يعني خرج للقطاع بهذه الكلمة. وطبعا الانقطاع أنواع، أيوة في أول السنة هيكون اسمه إيه؟ من أعلى يكون مرسل، لكن من أول السنة من ناحية المصنف المعلق، المعلق صح؟ وفي وسط السنة يكون منقطع. في أول سنة مثل ماذا يعني؟ يعني لا يذكر شيخا، يذكر شيخ شيخي. يعني أنت شيخك من مثلا في ذهنك أنت الآن؟ الشيخ مثلا أحمد. فالشيخ أحمد يعني أنت بدأت تصنف الأربعين في الترغيب في طلب العلم مثلا، فأتيت بالإسناد. طبعا كنا نتوقع أن تقول حدثنا أحمد ثم تأتي بشيخه، لكن فوجئنا أنك حذفت شيخك وبدأت بشيخ شيخي. قلت وقال فلان، وقال مثلا عبد الله بن الصديق مثلا، وقال أنت لم تقابله صح؟ أنت تروي عنه بواسطة شيخ يسمى أحمد. فكنا نتوقع أن تقول حدثنا الشيخ أحمد عن عبد الله بن الصديق وتكمل السنة. أنت قلت وقال عبد الله بن الصديق حدثنا فلان وأكملت السند. أين أول حلقة في السند؟ أنت حذفتها صح؟ هذا اتصال أو انقطاع؟ انقطاع، انقطاع في أول السند. هو انقطاع، ممكن تقول انقطاع، لكن الأفضل أن نسميه باسمه صح؟ يعني تسمية الأسماء الأشياء بأسماء مختلفة تساعد على الفهم السريع. كما تقول مثلا هذا كتاب، مثلا وهذا إيه؟ هذه رسالة مثلا أو كتيب صح؟ يعني لما فرقنا بينهما في الأسماء يسهل. أقول لك أحضر لي الكتاب، أحضر لي الرسالة، أحضر لي الجزء الحديثي، فهمنا؟ فهذا كتاب أيضا صح، هذا كتاب وهذا كتاب، لكن يعني يفرقون بينهم في العرف. مثلا يقولون هذه رسالة، كما قال هذه رسالة، مع أنها كتاب صح، لكن لما كان صغيرة الحجم اصطلح على أن تسمى بالرسالة. فأيضا الانقطاع الذي في أول السند من ناحية المصنف، من ناحيتك أنت حين تصنف الحديث إن شاء الله يكون هناك انقطاع. هذا يا أخي. والصحيح ما اتصل سند، فهل هذا اتصل سنده؟ ما تقول وقال الشيخ عبد الله بن الصديق، هذا اتصل سنده أو في انقطاع؟ في انقطاع، فهذا يضاعف الحديث. لماذا؟ لأن في انقطاع. طب في انقطاع من أين؟ أنت الآن تقول أول حديث بدأ به الشيخ فيه عيب، كيف يبدأ بحديث ضعيف؟ لماذا هو حديث ضعيف؟ قال لأنه علق. ما معنى التعليق؟ هذا ما كنا نقوله، أنك ستحتاج إليه حتى لو كنت اقتصرت على الفقه. كيف علقه؟ يعني حذف من السلسلة في الإسناد من أولها على الأقل راويا، يعني قد يحذف الراوي الأول، قد يحذف اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحذف حتى الصحابي، كل هذه تسمى معلقات. واضح؟ يبقى ما اتصل سنده سيخرج المنقطع، وانقطع له صور، له أحوال. في أول السند انقطاع، يطلقون عليه المعلق. طب في آخر السند المرسل، المرسل يعني يحذف الصحابة، فهو أيضا في انقطاع، لكن لما كان في آخر السند سموه مرسلا. المرسل منقطع والمعلق منقطع، وإن كان في وسط السند، يعني ليس في الأول ولا في النهاية، في الوسط، يكون ماذا؟ منقطع صحيح؟ واضح هذا؟ وما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. قلنا إذن أحوجنا إلى أن نرجع إلى تعريف الحديث الصحيح. بعد أن نأتي بتعريف الصحيح نطبقه على السند الذي معي، ثم بعد ذلك إن سلم من أي طعن في تعريف الصحيح يكون هو الصحيح، فما اتصل سنده يخرج ماذا قلنا؟ الانقطاع. صحيح؟ عرفت الانقطاع؟ طب من ظواهر أو من أنواع الانقطاع أيضا رواية المدلس بالعنعنة. المدلس، مدلس يعني المدلس شخص يريد أن يروي حديثا، هو مثلا ذهب إلى شيخه فهذا الشيخ قال له عندي 100 حديث، أنا أروي 100 حديث بالإسناد، أنت تريد أن تحفظها؟ قال نعم. قال كل يوم تأتي تحفظ 10 أحاديث. اليوم الأول ذهب إليه وكتب عنه 10 أحاديث إلى أن وصل إلى 90. بعد 90 شيخ سافر، مات أي شيء. إذن كان هذا الشيخ عنده 100 حديث، أنت سمعت منه 90، لكن تعرف أن في الكتاب ما زال 10 باقية لكنك لم تسمعها منه، صح؟ طيب باقي إخوانك أخذوا منه 100 حديث وأنت فقط مسكين لم تخرج منه إلا 90 فقط، فالآن تأتيك الخيرة، يعني هذا سيرجع ويحدث 100، يقول حدثني فلان، والحديث الثاني حدثني فلان، والثالث حدثني فلان، أنت ستذكر 10 فقط، 90. طب والعشرة لا تستطيع، هل تقول حدثني فلان بالحديث رقم 91؟ تكون كذاب، صح؟ وأنت لست بكاذب، فماذا تفعل؟ تأتي بإيهام، بإيهام، توهم السامع أنك سمعت، لكن بلفظ لا يدل على السماع، وإلا تدخل في دائرة الكاذب، فيرد حديثك كله. الإيهام هو التعريض الذي نستعمله، نقول فلان أنت نجحت في الامتحان هذا العام، أنت لم تنجح، لكن تستحي أن تقول أنني رسبت، فتقول الحمد لله رب العالمين. هل أنت كذبت؟ لا. لو قلت نعم نجحت كاذب، صح؟ لكن لو قلت الحمد لله، هذا هو التعريض الذي يستخدمه الناس، فأتى بلغف أوهم السائل أنه نجح، وسيذهب ويقول فلان نجح هذا العام، لكن هل تستطيع أن تقول له يا فلان أنت كذاب لم تنجح وأخبرته أنك نجحت؟ لا، صح؟ هذا هو التعريض، هذا هو ما يفعله المدلس، يقول حدثني حدثني حدثني في 90، ثم يأتي 91 فيقول عن فلان، عن فلان، أو أن فلانا قال مثلا، المهم بصيغة باللغة التي يستخدمها لا نستطيع أن نصفه بالكذب إذا حدث بها. فهنا يكون قطاع المدلس إذا عرف أنه يدلس، وعرفنا التدليس بالواقع العملي، إذا عرفناه ووجدنا في ترجمته أنه يدلس لابد أن ننظر في صيغة التحديث، إذا قال عن فلان لا نقل، لابد أن يقول إيه حدثني فلان، مثل هذا الذي يعني أوهمني في العام السابق، قلت له نجحت قال الحمد لله، الآن عرفت، في العام التالي أتيه وأسأله يا فلان هل نجحت في الامتحان؟ أقول الحمد لله، أقول لا، حتى تصرح لن أقبل منك إجابة إلا أن تقول نجحت، لماذا أقول لهذا الشخص ذلك؟ لأنه يدرس. لكن لو إنسان آخر وقال لي الحمد لله سأقبل، فهمنا؟ لكن هذا الذي يدرس لا، لا أقبل منه الحديث حتى يصرح بالتحديث. ولا تحتاج مني إلى النظر في الإسناد في الراوي، من الذي أعلمني أنه يدلس أو لا يدلس؟ ترجمة، يعني أنا لا آتي بها يعني من قبلي، لكن أرجع إلى ترجمة الراوي فيقولون كان يدلس، كان يكثر التدليس. إذا وصف بهذه الصفة فلابد أن ننظر في صيغة التحديث، لابد أن يقول حدثنا حتى نقبل منه. إن قال عن لا يصح حديث، لماذا؟ التدليس الذي يعني إيه؟ شبهة انقطاع، شبهة انقطاع. هو انقطاع لا، لكن أنا أقول شبهة لماذا؟ لأنه قد يكون سمعه لكن أتى بهذه الصيغة، قد مدلس. وكل المحدثين يقولون عن صح، فهذا يقول أيضا عن، لكن لما دلس قلنا له لن نقبل منك إلا ما تصرح به. لكن بعد أن قلنا له هذه العبارة لن نقبل منك إلا ما صرحت به، كان قد حدث قبلك مئات الناس صح، فالآن لن نقبل منه. لكن كان يقول في الأزمان السابقة للذي سمعه والذي لم يسمعه كلاهما يرويه أحيانا بلفظ عن، فهمنا موضوع الانقطاع. إذا له أحوال وكلها يعني ترجع إلى التراجم، ترجع إلى التراجم. لما يقول أنت مثلا حين تقول قال عبد الله ابن الصديق، هذا متصل أو منقاطع؟ منقاطع، يعني أنت تحتاج تفكير. أنت سمعت عبد الله الصديق أصلا؟ لا. طب لماذا يعني تتحير وتتردد؟ لا، أنا دائما أضرب الأمثلة من الواقع يعني حتى يكون الأمر أسهل، فهمنا؟ أنت الآن قلنا لو قلت قال عبد الله بن الصديق سيكون متصلا أو منقاطعا؟ منقاطعا. طب كيف أعرف؟ لابد أن آتي إلى ترجمتك أنت، ترجمتك في الكتاب في الكتب إن شاء الله لما تصير من المحدثين أن نعمل لك ترجمة، تراجم طلبة الرواق الجاوي، فهمنا؟ من مشايخك؟ من الذين سمعت منهم؟ أحمد وفلان وفلان وفلان وفلان. طب هل فيهم عبد الله؟ لا، إذن لم يسمع من عبد الله. وقد نجد من يصرح بذلك ويقول يعني سمع من فلان وفلان وفلان ولم يسمع من فلان وفلان وفلان أحيانا، أو يروي عن فلان ولم يسمع منه، نص بين قوسين ولم يسمع منه. إذن إذا وجدنا قولك قال عبد الله بن الصديق يكون هذا منقاطع صحيح، وهذا يضاعف الإسناد. لابد أن تقول من الذي حدثك عن ابن الصديق حتى ننظر فيه. إذا لابد أن يكون السند متصلا بالثقات صح. الآن شيخك لا نعرف، من الذي حدثك عن ابن الصديق؟ لا نعرف، فهمنا؟ وكذلك في الوسط، ومثاله مثلا أو من صورته المدلس إذا لم يصرح بالتحديث، مدلس لم يصرح بالتحديث قال عن فلان. الآن لو قال حدثنا فلان نقبل حديثه صحيح، إن قال عن فلان إذن هناك احتمال أن يكون سمع وهناك احتمال أن يكون لم يسمع، فهمنا؟ طيب هذا الاحتمال يجعلني أتوقف في قبول الحديث، لأن الحديث الصحيح ما اتصل سنده، ما اتصل، لكن هل اتصل سنده؟ أنا أتوقف في هذا، أتوقف في هذا المدلس، هل سمع أو لا؟ وبالتالي لا أستطيع أن أحكم بالاتصال. هل تستطيع تحكم بالاتصال؟ لا، فنتوقف فيه. فهمنا؟ فهمنا؟ بنقل العدول الضابطين، يعني بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط، يعني كل راوي في سلسلة الإسناد يكون لابد أن يكون متصفا بهذا بالعدالة والضبط. يعني لو قلنا مثلا السلسلة المشهورة مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة مالك نبحث عنه في ترجمته، عدل ضابط، نعم هو عدل ضابط وإمام دار الهجرة إلى آخره. عن نافع هل هو عدل ضابط؟ نبحث في الترجمة، نعم. ابن عمر الصحابي مشهور طبعا هو عدل ضابط. ثم لا يفوتنا أن ننظر في مسألة اتصال السند. مالك عن نافع، هل سمع مالك من نافع؟ ونافع هل سمع من ابن عمر؟ فهمنا؟ فهمنا اتصال السند والعدالة والضبط. العدالة هذه تختص بالديانة، تختص بديانة المرء، يعني عكس الفسق ألا يكون فاسقا. يعني كما يقولون العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءه، يعني يكون عنده حالة نفسية ملكة، هيئة تكون في النفس تحمل صاحبها مثل أنت. يعني أنا لا أريد منك يعني دراسة هذا العلم وكأنه شيء غريب. علم الحديث ينبني على الأخبار، صح؟ والخبر أنت تسمعه فترده أو تقبله حتى بعيدا عن هذا الشيء، بعيدا عن المصطلح. الآن ممكن يقابلك شخص في الطريق ويقول لك فلان أتى من السفر، بعض الطلبة في ماليزيا الآن، صح؟ يقابلك فلان ويقول لك فلان أتى من السفر، وأنت تعرف أنه كذاب، يعني مشهور بينكم أنه فلان يكذب، ولو في المزاح يعني، ولو يمزح كثيرا، فيقول لكم فلان أتى من السفر اذهبوا إليه ليلا ليسلموا عليه، هل ستذهب؟ لا. لماذا؟ أيوة هو يكذب ولو بالمزاح يعني، لن تذهب. وقد يقابلك آخر ويقول فلان أتى من السفر تذهب إليه، لماذا لم تذهب هنا وذهبت هنا؟ حتى بعيدا عن هذا العلم يعني، دعك من هذا العلم الآن، لماذا لم تذهب في الحالة الأولى وذهبت في الحالة الثانية؟ هذا قبلت خبره؟ صح؟ وهذا لم تقبل خبره، هذا ديانته المختلة، أو هو دين ولكنه إيه؟ يقول يعني الكذب في المزاح يعني لا بأس به، يعني أنا لم أفعل شيئا يعني البني عليه حرام أو شيء، هو يرى ذلك، لكن ستختل مرؤته أو يعرض لك بالكلام، يعني دعك من الكذب، يعرض لك بالكلام بأن فلان أخوك هذا الذي في الحي العاشر حاضر من السفر، وتذهب أنت وتتحمل المشقة وتذهب هناك ولا تجد، ثم يتصل بك آخر الليل ويضحك، ها هل ذهبت إلى فلان؟ ها ها ها. لو فعل هذا كثيرا تسقط مرؤته، فهمنا؟ ف فهذا هو فالذي تطبقه في حياتك هذا هو الذي هو هنا في العلم. لو فهمت هذا سيكون أسهل شيء عليك هو دراسة مصطلح الحديث، لأن ما نقرأه هنا هو الذي تفعله أنت في حياتك. وكل ما ستدرسه هنا في الكتاب أو في العلوم الحديث عموما يعني تجد نفسك تطبقه في حياتك، مثل هذا المثال الذي ذكرنا. فهمنا الآن؟ طيب، هو قال ما اتصل سند بنقل العدول الضابطين عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط بشرط الاتصال، بشرط الاتصال تكون منقطعا في أي مراحل من مراحل سلسلة الحلقة يعني أو سلسلة الحلقات، عن مثلهم يعني عدل ضابط عن مثل إلى منتهاه طبعا من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ يعني قالوا، هو طبعا سيأتي الشذوذ سيأتي، ولكن يعني نقول هنا مؤقتا مخالفة الثقة للثقات جمع أكثر منه أو أوثق منه. يعني مثلا قلنا الدرس القادم سيكون في يوم الاثنين، خرج واحد منكم ثقة قال الدرس القادم يوم الأحد. فالآن أنت أخبرت بعض الناس الدرس يكون يوم الأحد، وخمسة أخبروا نفس الشخص أن الدرس يوم الاثنين. الآن هم ينظرون إليهم، هم عدول ينظرون إليك أنت أيضا عدل ولا تمزح. ماذا سنحكم على روايتك التي هي رواية يوم الأحد؟ بالشيء صعب تستخدمه في حياتك أم لا؟ تستخدمه في حياتك. فهمنا؟ فالشاذ يقول إنسان ثقة يعني عدل ضابط، لكن يهم، لأن العدل يهم أو لا يهم مطلقا؟ يهم أحيانا، يهم أحيانا. مثل ماذا؟ مثل وهمك أنت في إيه؟ في القرآن. الذي يقرأ في التراويح ويختم القرآن حتى في الحرم يخطئ أو لا يخطئ؟ يخطئ، ومع ذلك في اليوم التالي يقدمونه أيضا. لماذا؟ لأن هكذا هو الشأن، هكذا هو الشأن، أنه يكون حافظا لكن إذا دخل في المحراب يختل، لكن أخطاؤه تكون قليلة طبعا، صح؟ فإذا كثرت أخطاؤه لا يأتون بغير. فهمنا؟ إذا لابد أن تعرف ذلك، أن الثقة والعدل الضابط تام الضبط لا يعني أنه لم يخطئ في حياته، لا، يعني أن الأصل أنه لا يخطئ، وأننا نقبل خبره أو حديثه حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك، فإن لم يتبين نقبله. الأصل القبول، الأصل القبول، لكن إذا حدث له وهم لابد يحدث له وهم أو نسيان لابد. فهذا مثال الشاذ. فهمنا؟ إذا يكون عندي إسناد يأتي به ثقة ويتحدث عن شيخه إلى باقي الإسناد بما يخالف فيه، أو حتى في السند أحيانا يخالف في السند، يعني كل الرواية مثلا خمسة يحدثون مثلا عن سعيد بن جبير، يقولون عن سعيد بن جبير مثلا عن ابن عباس، فيأتي واحد ثقة يقول عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة، فقد يكون الخطأ في الإسناد وليس في المتن فقط. فهمنا؟ واضح؟ واضح الكلام؟ ها؟ واضح. الثقة تطلق على العدل الضابط. العدالة يعني أنه ليس بفاسق، لكن قد يكون هناك إنسان تقي ورع لكنه لا يضبط. نعم، إذا أطلق فيه الثقة على هذا النوع إذن يقصدون به العدالة، هنا يقصدون به العدالة فقط. يعني هو يقول إنسان يعني في ضبطه شيء ليس ضابطا مثلا، فهل يقال عنه أنه ثقة أو لا؟ فكلمة ثقة تعني أنه عدل ضابط، عدل في ديانته، ليس فاسقا ويكون ضابطا الضبط التام. لكن لو وجدت في ترجمة راوي أن ضبطه ليس بالضبط التام أو أنه ضعيف الحفظ حتى، ووجدت بعض العلماء في ترجمته يقولون فلان ثقة، إذن يقصدون هنا بالثقة العدالة، يقصدون بالثقة العدالة. واضح؟ طيب، قال ولا علة. العلة هو سيتكلم عن حديث المعلول، لكن لم يتكلم عن العلة يعني. لكن العلة قالوا سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. وهذا مثال يعني الأشهر أو الأسهل، يعني عدم السماع خاصة في طبقة التابعين، مثلا سماع الحسن بن أبي هريرة، ما تجد استنادا عن الحسن البصري عن أبي هريرة، فأنت تقول السند كله ثقات، والحسن البصري إمام مشهور وأبو هريرة صحابي، إذا الإسناد صحيح. لكن لو رجعت للترجمة تجد كثيرا من أهل العلم قالوا لا، الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. إذن فهذه علة. لماذا؟ لأن من شرط الصحيح اتصال السند. ولما رجعت إلى ترجمة الحسن البصري وجدت أنه لم يسمع من أبي هريرة، مع أني كنت أظن أنه سمع منه. هذا مثال للعلة، العلة التي تقدح. العلة يعني مثل المرض، شيء يضاعف الحديث. إذن كان ظاهر الإسناد الصحة، صحيح؟ وهذه العلة بعينها أو هذا الانقطاع في الغالب يكون في طبقة التابعين عن الصحابة، التابعين عن الصحابة. مثل رواية طاووس اليمني، هذا يعني هو مشهور، حتى مشهور في الوعظ، تجد إذا سمعت في الخطب أو تقرأ في كتب الزهد والرقائق قال طاووس قال طاووس قال طاووس، مشهور. هو من أهل اليمن، ومعاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، صحيح؟ فلما يروي طاووس مثلا عن معاذ أنه أخذ من أهل اليمن كذا وكذا في الزكاة، طيب طاووس مشهور وثقة، ومعاذ بن جبل هذا صحابي وهذا من أهل اليمن، ومعاذ بن جبل كان في أهل اليمن، فلماذا أبحث عنه؟ لابد أنه يكون سمع منه. لكن لما نذهب وننظر في ترجمة طاووس نجد أنه لم يسمع من معاذ، تجد الإسناد رجال وثقات، لكن هذا لم يسمع من هذا. فهذا مثال للعلة، مثال للعلة. إذن ذكرنا مثالا للشذوذ ومثالا للعلة. هذا الحديث الذي اتفقت عليه هذه الشروط يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، لكن بشرط أن لا يكون شاذا ولا معلم. فهمنا إلى الآن؟ فالآن قول المصنف الصحيح ما سلم من الطعن في إسناد. الطعن في الإسناد قد يكون بعدم الاتصال، صح؟ وعرفنا أنه أنواع منقطع ولا في إن شاء الله، وقد يكون بالطعن في الديانة، وقال بنقل العدل الضابط إن لم يكن عدلا كان فاسقا مجينا، هل نقبل حديثه؟ لا. طب بنقل العدل الضابط لابد أن يكون ضبطه وحفظه قوي، وصل الغاية بالنسبة للبشر يعني، وصل الغاية. فإن كان عدلا لكن ضبطه ليس الضبط العالي الذي يتحدث عنه المحدثون، فيكون الضعف من قبل الحفظ، إذا من قبل الإسناد، من قبل العدالة، قد يكون من قبل الضعف، من ناحية الضعف، ضعف في الحفظ يعني، هو دين وإنسان يعني قد يكون وليا من الأولياء، لكن يحفظ القرآن مثلا، يحفظ القرآن جيدا، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. ثم يكون خاليا من الشذوذ والعلم، ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. يعني ممكن أن يكون الإسناد صحيحا إلى منتهى، حديث إسناده صحيح، لكن المتن فيه شيء، يعني ينظر في المتن فنجد المتن مخالفا للثوابت، مخالفا للثوابت. أنا يعني أتيت ببعض الأمثلة لكن بغض النظر عن صحة المثال يعني، لأنك ممكن تناقش في المثال، فهمنا؟ فهمنا؟ بدل من أن يكون يعني مجرد مثال افتراضي أنا أتيت به من الواقع، وأنكم حين تسمعون الأمثلة يعني أظنكم أنكم تعرفونها يعني. نقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لروايه ابن عمر، ابن عمر يروي الحديث المشهور الذي نعرفه جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بكر، قليب البئر، بعد أن تم قتل المشركين في بدر وانتهت المعركة، أخذوا هؤلاء الكفار إلى البئر. عرفون البئر المياه؟ لا. ألقوا الكفار في هذه البئر، فهمنا؟ كفار جميعا الآن في هذه البئر، ثم وقف عليهم يخاطبهم، هل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني انتزعها من سورة الأعراف يعني، فهمنا؟ وعمر يعني سأله كيف تكلم أقواما قد زيفوا، يعني صاروا زيفا، ماتوا وأنثنوا، فقال ما أنت بأسمع لكلامي منهم، يعني هم يسمعون أفضل من سمعك لهم لا. رد الله سبحانه وتعالى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوبخهم على ما كانوا يفعلونه فيه وفي أصحابه وصدوا عن سبيل الله. هذه الرواية مشهورة وصحيحة صح؟ لكن السيدة عائشة لما سمعتها، انظر هذا هو الشاهد بقى، نقد المتن، يعني أتاها متنه وهو هذا المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم كفار مكة القتلى في القليب في البئر. لما سمعت هذا السنة صحيح أو غير صحيح؟ صحيح طبعا، ده هو عمر قاله، يعني ليس هناك مثل الأسانيد الآن طويلة يعني، إذن السنة صحيحة عندها صح؟ هي قالت ماذا؟ احتجت بقوله إنك لا تسمع الموت القرآن، صح؟ إنك لا تسمع الموت هذا من القرآن، وما أنت بمسمع من في القبور. إذن أتت بآيتين فرأت أن هذه الرواية تخالف القرآن، يعني بغض النظر عن الصواب وكيف نرد عليها إلى آخره، يعني لأن هذه معجزة. نعم إنك لا تسمع الموت هو هذا هو الأصل، صح؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الماء إذا وضعت يدي فيه لا يكثر، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا رمي في النار يحترق، هذا هو الأصل، صح؟ لكن المعجزة خارق للعادة، فما احتجت به أم المؤمنين هو الأصل، وما أتى في الحديث هو خارق للعادة مضاف إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوفيق يعني. لكن بغض النظر، نحن نريد أن ننظر من نظرية، هي وجدت متن الحديث يخالف للثواب للقرآن الكريم. هذا هو مثال لنقد المتن مع صحة السند، نقد المتن، لأنه يقول ما سلم من الطعن في إسناده لم يسكت ومتنه. فهنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكفار بدر، هذا هو المتن، صح؟ الإسناد وصلنا إلى المتن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قوله أنه تكلم مع كفار قريش حين مات. وهي احتجت بالآيات أن الإنسان لا يسمع الموت، انتقدت المتن أو لم تنتقد المتن؟ ها؟ انتقدت، يعني رأت المتن هذا ضعيف المعنى، هي لم تكذبه ولكن يعني تؤول كلامك، يعني تجعل لا هو على المعنى المجازي، يعني أنه لما قتلوا فهم الآن يعرفون حين أتتهم الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة القبر، حين ماتوا الآن حين تأتيهم الملائكة سيعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أتاهم ما توعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب، من العذاب الأدنى، فهمنا؟ فيتقول لا هذا هو الحال، يعني لسان حالهم أنهم الآن يعرفون، لكن لم يقصد أنه أسمعهم، يعني تحمل الموضوع على المجاز، يعني تحمل الموضوع على المجاز، فهمنا؟ إذن هي انتقدت المتن أو لم تنتقد؟ نقد يعني قالت هي خطأ، الانتقاد يعني أنك تقول هذا خطأ، هذا هو النقد بالدال، فهمنا؟ يعني حين مثلا خطيب يقف ويطيل في الخطبة فأنت تقول أنت أحسنت وتكلمت بكلام جميل جدا والموضوع كان يعني يحتاج إليه الناس فعلا، لكن أنت أطلت في الخطبة، فقولك أنت أطلت في الخطبة هذا انتقاد للخطيب، صحيح أو لا؟ يعني أنه أخطأ في هذه الجزئية، فهي الآن تقول لا أنا لا أوافق على هذا المتن، المتن كان يحمل على المجاز لكن لو أخذنا بظاهره فإنه يخالف القرآن الذي يقول إنك لا تسمع الموت. عرفنا؟ إذن هي هل تقبل هذا المتن؟ السيدة عائشة لا تقبل. فكذلك العالم حين يأتيه أحاديث أحيانا يقول لا هذا قد تخالف في العقيدة أو قد تخالف، يقول لا الأمر بخلاف ذلك. والسيدة عائشة كانت فقيهة وكانت عندها قوة شخصية وجريئة، فهمنا؟ تقول مثلا من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا لا تصدقوه. نعم، لكن مر معنا أنه بال واقفا، حديث شاك، فبلى. إذا يعني يحمل على الندرة، يحمل على الحاجة، فهمنا؟ لكن أنا لا أتحدث عن الراجح المرجوح في القضية، أنا أتحدث عن نقطة واحدة فقط، كيف ننتقد المتن، كيف يكون الإسناد صحيحا إلى المتن، ثم بعد أن نقول نعم هذا إسناد صحيح، لكن هذا المتن الذي أمامي يخالف كذا وكذا، فأنا أنتقد. فهمنا؟ طب إذا كان المتن ينتقد، إذن هل كذب الراوي؟ جزاك الله خير. لا، في مثل هذا يقولون ماذا؟ يقولون لم يكن يكذب ولكن يشبه له، ويشبه له هذه موجودة في القرآن أصلا. فين؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إذن بنص القرآن، بنص القرآن، وهذه مهمة جدا، يعني لا نحتاجها الآن في العقيدة، لا، أنا أحتاجها أن أخذ هذه الجملة وأوقعها هنا. هنا يعني هم قالوا عيسى قتل، وقالوا عيسى صلب، وكل هذا ينفيه القرآن، ومع ذلك لم يقل إنهم يكذبون. الذين نقلوا القصة، أول القصة، الذين الحواريون يعني الذين نقلوا القصة لم يكذبوا، ولكن ماذا حدث؟ شبه لهم، شبه لهم، لم يكذبوا، شبه لهم. يعني ماذا؟ هذا ماذا؟ ما هذا الذي في هذه الكأس؟ ما ماذا فيه؟ شاي؟ طيب، شبه لكم، قد يكون هنا مشروب آخر، تمر، صح؟ نسميه التمر الهندي مثلا، تعرف التمر الهندي؟ ممكن أو لا يمكن؟ أنت حين تخرج وتقول كان في الكأس شاي وهو تمر هندي، هل أنت تكذب؟ شبه لك. فالذي يشبه له والذي يكذب كلاهما أنبأ عن خطأ، لكن الذي كذب ينبئ متعمدا، متعمدا، أما الذي أخطأ لم يكن متعمدا. هكذا رأى، مثل أن تنظر إلى قضبان القطار، عارف قضبان القطار؟ قطار يسير على قضبين، أنت إذا نظرت ستجد أن القضبين يلتقيان في نهاية الأمر، لو نظرت إلى بعيد يهيأ لك هكذا، لكن هل هذا يتم؟ لكن هذا بصر يقول نعم. تسير في الصحراء فتجد الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، تعرفون السراب الذي يكون في الصحراء، أنت تسير هناك ماء، أنت غير كاذب، هو هناك ماء، لكن حين تذهب إليه لا تجد، وهذا موجود في القرآن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فمسألة التشبيه هذه في القرآن موجودة، يعني لماذا نتعجب أو لا نفهمها؟ هذه موجودة، هذا واقع، شبه لك، شبه لك، أنت نظرت في نتيجة فلان، وفلان أيضا نجح ما شاء الله، فرحت من شدة الفرح أخطأت في الحديث، حتى شوف سبحان الله الكلام يأتي ببعض. الرجل الذي لما ضلت منه ناقته ثم وجدها، تعرفون الحديث؟ لما فقد ناقته في الصحراء، هو يسير في الصحراء على ناقة، تعرفون الناقة؟ طيب هو يسير في الصحراء على ناقة ثم نزل، الآن هو في الصحراء، نزل ونام ثم استيقظ لم يجد الناقة، أكله وشرابه ومسيره، كيف سيسير بعد ذلك؟ ذهب. إذن يأس من الحياة ونام مرة أخرى ينتظر الموت، ثم أفاق فوجد الناقة فوق رأسه، إذن الناقة موجودة يستطيع أن يسير وعليها طعامه وشرابه، فرح. من الذي أرجع إليه؟ الله، فلابد أن يشكر الله، لكن من شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هكذا يقول الحديث، أخطأ من شدة الفرح. فأنت ذهبت إلى النتيجة وجدت نفسك ناجحا فرحت جدا، ثم وجدت مثلا صديق لك اسمه مثلا علي، وعلي ايضا نجح، ذهبت يا فلان انت نجحت ايضا، لكن انت لم تقرأ الاسم كاملا. هو علي، علي هذا علي بن احمد، واخوك اصلا مثلا علي بن محمود، لكن وجدت الفرح فرحت واخبرت. هل انت كاذب؟ لا، الله يطلع عليك انك لم تكذب. شبه له، اذا قضيه شبه له دي معنى في القران موجوده، حديث اخطا من شده الفرح معك، يمكن ان نضيف اليها لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ هو قاضي، اذا تأصلت فيه الصفات المطلوبة للقضاء، ومع ذلك لما يغضب لا يكون هو نفس الشخص، يكون شخص آخر، صح؟ الإنسان منا يعني تكون حليما لا تلفظ بألفاظ خارجة، ثم لما يغضب ممكن يشخم يصب. لماذا؟ غضب، الغضب يلغي نصف العقل، العقل الآن يقول لك افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، إذا غضبت نصف العقل طار. يعني لو عقلك مثلا 60%، عقلك راجح بنسبة 60%، حين تغضب يكون 30 فقط، تجد نفسك مثل الصبي الصغير تفعل أشياء، يعني أنت تتعجب من نفسك أنك قلت كذا وأهنت فلان وأغضبت صديقك فلان. أنا أقول نعم، فهمنا؟ إذن هذه الأشياء التي تؤثر في البشر هي تؤثر في مروياتهم، واضح؟ هذا واقع أو غير واقع؟ واقع. ولذلك كما نذكر دائما إذا درست هذا العلم على أنه واقع أنت تفعله كل يوم، ستجد نفسك يعني حين يغيب عنك العلم تتذكر ماذا أفعل، ماذا كنت أفعل، شبه لهم، هذا هذا مثال عملي، صحيح؟ إذا لا تدرس هذا العلم يعني كأنه شيء معقد، بالعكس يعني علم الحديث والصلاح من أسهل العلوم، من أسهل العلوم. طيب نحن كنا نتكلم عن نقد المتن، كيفية نقد المتن بغض النظر عن الراجح في المثال، فهمنا؟ هناك أيضا انتقاد أيضا للسيدة عائشة، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني سيدنا عمر لما طعن في الصلاة، نتذكر لما طعن في الصلاة الآن هو يشعر بالموت، فدخل صهيب، صهيب الرومي تعرفونه، صهيب الرومي كان أخا لعمر يعني في الله، تعرفون لما هاجر المهاجرون والأنصار أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين، فهمت؟ يعني أنت وإسماعيل أخوين، إذا إسماعيل مات ترث تأخذ منه الحقيبة دي. هكذا. ثم بعد ذلك لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ترجع المواريث كما هي، لكن الأخوة هذه موجودة. فصهيب كان أخا لعمر، كانوا يحبه، فلما طعن عمر دخل صهيب ووجد عمر سيموت بكى، فقال عمر أتبكي وقد سمعت أن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني أنت الآن إذا بكيت علي سأعذب أنا، هذا هو المتن. لكن السيدة عائشة لما وصل هذا المتن أيضا لا، قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، النفس لا تتحمل وزر شيء آخر، لو أن البكاء على الميت وزر إثم يعني، وأنا مت أنا انقطع عملي، إذا مات الميت انقطع عمله، فأنا الآن مت وهذا يبكي علي، ما دخلي أنا، يعني لماذا أعذب؟ فيتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى النياحة، قال العلماء يعني يعذب بالنياحة إذا كان أوصى بذلك، إذا كان أوصى بذلك. لكن إنسان لم يوصى بذلك وما فجأة أنا الآن أسير بضربتني سيارة مت، أهلي ناح لا قدر الله يعني ناحوا، فما ذنبي أنا؟ فهمنا؟ فيتقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. بغض النظر أيضا عن أصل المسألة الفقهية، نقد المال، كيف انتقدت المال؟ أرجعت إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، قارنته بالنصوص، قالت لا، ولا تزر وزرة وزر أخرى. النفس لا تتحمل وزر نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهين، صحيح؟ فهمنا نقد المال، هذا هو مثال على نقد المال. فالآن نفهم قول المصنف، فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناد، وعندك الإسناد تعريف المحقق ذكره له في أسفل في الهامش. طبعا الحديث، نعم سؤال جيد، يقول هل الحديث الذي ينتقد ضعيف؟ ضعيف عند من ينتقد، لكن هب إذا هو ضعيف عند سيد عيش، يعني تقول هو ليس بهذا المتن، أنت المتن يعني أخطأت فيه كما تخطئ أنت في القرآن. الآن أنت تذكر آية بالقرآن لكن بالمعنى، حتى أنا أولادي مثلا يأتي يسمع علي آية مثلا فيأتي بها بالمعنى، أقول لا هذا تفسير الشعراوي وليس القرآن، أنت الآن تفسر بالمعنى. لا فهمنا؟ فيتقول هو جاء بالمعنى لكن المعنى أخطأ، هذه الألفاظ لا ليست هذه ظاهرة، فهي تضعف. لكن أنا عرفت كيف أوفق بين الآية والحديث، إذن هل أنا أضعفه؟ لا، أنا ما أولت وأوجدت له مخرجا ووفقت بين الآية والحديث إلا لأني أعتقد صحته، فلما استطعت التوفيق لا أستطيع أن أضعفه. وكذلك كل من سمع توفيقي بين الآية والحديث واقتنع بها لا أستطيع أن يضعف، لكن كل من يقرأ مثلا قول السيدة عائشة على سبيل المثال ويقتنع به إلى اليوم هو على مدرستها، كأي مسألة في التفسير أو في الحديث. قل ها، هل هناك شيء واضح ولا غير واضح؟ طبعا نحن أطلنا قليلا لأن أهم شيء هو هذه الصفحة، يعني الصحيح والحسن والضعيف، إذا فهمت هذه الأشياء تكون قد قطعت 50% من المصطلح. نقول هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تسمع الموت، لكن حدثت معجزة والمعجزة خارق للعادة. قالت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، هي قالت إنه مر بيهودية مات وأهلها يبكون عليه، فيقول هم يبكون عليها وإنها لا تعذب، يعني لا العذاب ليس بسبب البكاء ولكن العذاب بسبب أنها ماتت على غير الإسلام. فهم؟ الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. الآن فهمنا، فهمنا طعن في الإسناد يكون بعدم الاتصال، بعدم العدالة، ولو في واحد من الرواة، لأن العبرة في حكم الإسناد بالأقل، العبرة بالأقل. الإسناد كله رجال ثقات وفي إنسان واحد في السلسلة ضعيف يحكم بإيه؟ بالضعف. العبرة بالأقل، في إسناد كله رجال ثقات من رجال البخاري وفي والذي يروي عنهم كذاب يكون الحديث موضوع. فهمنا العبرة بإيه؟ بالأقل. إذا منتهى من غير شذوذ أو علة، هذا هو ما يتصل بالسن. أما المتن ففهمنا قد يكون في ظاهر الأمر يعني أو لبعض العلماء أنه مخالف فيحكم عليه بالنقد بغض النظر يكون رأيه هو الصواب أو لا أو غيره أو رأي غيره، لكن هذا مثال فقط. قد يكون مخالفا للقرآن، مخالفا للإجماع، مخالفا لحديث أخرى أقوى منه، خاصة إن كانت أقوى منه، يعني ورد في الصحيحين مثلا كذا وكذا ولم يرد هذا الشيء في الأحاديث الأخرى، وقد يكون كلام قويا وقد يكون كلام يعني ضعيفا يعني. لكن على كل حال إذن الآن نفهم ما سلم من الطعن في الإسناد والمتن ما معناه، هذا هو الصحيح. والآن تفهم عبارة ليس معنى أن السند صحيح أن المتن صحيح، فهمنا؟ نعم، قد يصح الإسناد ولا يصح المتن. ونحن يعني أخذنا أمثلة من نقد المتن يعني تسمعونها كثيرا، فإن شاء الله تكون مستحضرة عندكم. نكمل. طيب انت عندكم درس بعد، هناك درس بعد هذا الدرس. طب ثمانية. طب كم ساعة؟ ها طيب شغالة. ماشي. طيب جيد. ماشي. طب هل هناك سؤال في الصحيح؟ لأنه قلنا أهم شيء الصحيح والحسن ثم الضعيف. لو فهمت هذه الأشياء قلنا ستقطع أكثر من 50% في علم المصطلح. فأنا أحتاج إلى تركيز شديد في هذا الأمر. لكن بعد ذلك يأتي معرفة الإخوة والأخوات، معرفة أوطان الرواة، الذي يعني شيء لا أهمية لكن بنفسه ليس بنفس هذه الأمر. نكمل؟ ها؟ عندك سؤال؟ ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. يعني المتفق عليه طبعا الأحاديث التي في البخاري ومسلم، هل هي بإسناد واحد أو بأسانيد متعددة؟ بأسانيد متعددة صح؟ بأسانيد متعددة يعني متنوعة، يعني استار مثلا له حديث عن أبي بكر بإسناد، ثم حديث عن عمر بإسناد آخر إلى عمر، ثم عن أنس بإسناد آخر عن أنس، وهكذا. لو حددنا الصحيح مراتب قلنا أنه مثلا السلاسل على ثلاثة مراتب أو أكثر، فالصحيح فيه أحاديث من بأسانيد من النوع الأول وبأسانيد من النوع الثاني وبأسانيد من النوع الثالث. ليس هناك إسناد واحد البخاري يسير فيه من أول الكتاب إلى آخره، صح؟ ولا هذه لا تعرفونها؟ مش فاهم. صح. يعني الآن مثلا لما نقول مثلا من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد في الصحيحين، صح؟ طيب لما نقول مثلا وفيه أيضا الليث مثلا عن الزهري عن أنس، هذا في الصحيحين، يبقى عندي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر روى به مثلا 100 حديث، هناك 100 حديث مروية بهذا الإسناد، وهناك الليث عن الزهري عن أنس مثلا شرون حديث وهكذا. إذا ليس هو عنده سلسلة واحدة، عنده سلاسل عدة، فهمنا؟ فهل كل السلاسل على درجة قوة واحدة أو هي مختلفة؟ بعضها من أقوى الأسانيد وبعضها قوي لكن لم يصل إلى الرتبة العليا. مختلفة مختلفة، فهمنا؟ فهذه السلاسل قلنا ليست على مرتبة واحدة، بعضها في القوة بعضها صحيح لكن ليست في الصحة مثل الأولى، مثل تقول مثلا هذا أعطيه درجة جيد جدا وهذا امتياز، هذا متطور ناجح ومتطور، لكن هل هذا هو مثل امتياز؟ لا. طب هل كل السلاسل تأخذ امتياز؟ لا، بعضها أخذ جيد جدا. فهذا هو المقصود، أن هناك سلاسل بعضها يمكن أن تعطيه امتياز، بعضها تعطيه جيد جدا، بعضها تعطيه جيد، كلها ناجحة ومتفوقة لكن ليس كلها على رتبة واحدة. لكن لما كان كتاب البخاري ومسلم لهما مزية في الأمة واتفقت الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول، فلا ننظر ونقول هذه أسانيد حسنة وهذه أسانيد قوية وهذه أسانيد صحيحة، طالما الإسناد موجود في الصحيح فيحكم عليه بالصحة، حتى ولو وجد في كتاب آخر فحكمت عليه بأنه حسن. يعني هناك إسناد حكمنا، لم نأخذ الحسن يعني، حكمنا عليه بأنه حسن، لكن إذا وجد في الصحيحين، معنى أن وجد في الصحيحين أن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول، ها؟ يعني قبلت هذه الأحاديث، يعني كما تلقت هذه الأحاديث معناها أنه لا يجوز لك أن تطعن فيها لأن الأمة تلقتها، أو على الأقل تلقت جواز العمل بها أو مشروعية العمل بها، فهمنا؟ مثل الراوي الذي تكلم فيه، الراوي تكلم فيه، يعني بعض الرواة تجد كل العلماء يقولون ثقة ثقة ثقة ثقة، خلاص هذا سهل. بعض الرواة كل العلماء يقولون ضعيف ضعيف ضعيف وهذا سهل. أين المشكلة؟ أن بعضهم يقول ثقة وبعضهم يضعف، هنا تأتي المشكلة. طب كيف يكون ضعيفا؟ هل هو ضعيف بالفعل أو من أطلق فيه الضعف يعني أراد به شيئا معينا، أو من أراد به التوثيق أراد به شيئا معينا؟ نحن منذ قليل قلنا لو كان الراوي ضعيفا وأطلق بعضهم الثقة عليه أن المقصود أنه عدل، يعني في عدالته يعني في ديانته، وبهذا لا يكون هناك تضارب بين الأقوال. وممكن العكس يكون هو ثقة وعدل ثم يأتي بعض العلماء يضعفه ولكن يقصد به ضعف ضعف الحفظ إما كثيرا أو قليلا على الأقل، يعني ينزل من الثقة إلى الصدوق مثلا، فهمنا؟ أو يكون قد اختلط كما ذكرنا في ترجمة المصنف أنه لما احترقت كتبه اختلط، يعني حدث له اضطراب، مثل ما تقول أنت حافظ مثلا للصورة ثم تمكث مثلا سنة لا تراجع ثم أقول لك اقرأ ماذا ستفعل؟ يعني تقول أنت في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، لا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هكذا اختلاط. الذي عن ابن عباس يصير عن أنس، والذي عن عائشة يصير عن حفصة، والمرسل يصير موصولا والموصول يصير منقطعا وهكذا، فهمنا؟ فهذا الراوي الذي مثلا لو أنت رأيته في إسناد في الدارمي مثلا أو في أبي داود ستقول حديثه حسن وستحكم على السند الذي هو فيه بأنه إسناد حسن من أجل هذا الراوي من أجل هذا الراوي. لكن هذا الراوي لو روى حديثا في الصحيح هل ستحكم على الإسناد الذي في الصحيح بأنه حسن؟ الأصل أنني كنت سأحكم عليه أنه حسن صحيح؟ يعني أنا أعطيتك إسنادا كما نفعل نحن أعطيتك إسنادا ولم أقل لك من الذي رواه قلت لك بحكم على هذا الإسناد ستحكم عليه حديث حسن صح؟ لكن لما كان هذا الإسناد أو هذا الحديث في الصحيح ستحكم عليه بماذا؟ بالصحة. لماذا؟ لتلقي الأمة له للكتاب يعني بالقبول. فهو من أجل هذا يعني ذكر هذه العبارة. وإذا لو قرأتها يعني ما دخل هذه العبارة بتعريف الصحيح؟ وهو منه الصحيحين ما احنا عارفين. عارفين إن الصحيحين من الصحة. صح؟ لكن يحدث هذا أحيانا بعض الرواة ولذلك الذهبي مثلا يقول في الراوي الذي فيه كلام جاوز القنطرة. لماذا جاوز القنطرة؟ لأنه روى له البخاري مثلا أو روى له مسلم. تعرفون القنطرة؟ في الجسر الكبري. يعني أنت الآن تسير هنا ستقع صح؟ أنت تريد أن تصل إلى هنا فهنا ننشئ لك قنطرة. عرفنا قنطرة؟ تسير في الكبري. فالذهب إذا يعني تكلم في بعض الرواة يقول من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة. يعني لا يوقف هنا لا يتوقف فيه جاوز القنطرة خلاص عبر فهمنا. فهذا يعني مثل الكلام في هذا الراوي كذلك في الكلام في الصحيحين. ولذلك قال ومنه يعني هو من الصحيح ومن الصحيح المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. إذن يقول ما أخرجه البخاري ومسلم صحيح. فما وجدت بخلاف ذلك أو تشك أو تريد أن تحكم عليه بالحسن فلا تحكم عليه بذلك لابد أن تحكم عليه بالصح. السبب هو لم يذكره طبعا ولكن قلنا لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول بقبول الأحاديث بقبول العمل بالأحاديث. واضح؟ طيب نقف هنا الساعة 7:30 يعني نريد أن نصلي ثم الدرس التالي يعني. طيب هل تعقيبات؟ الدرس واضح أم تريدون يعني اقتراحات في كيفية الشرح؟ وطبعا الوقت هذا بالإدارة يعني لكن خلاف الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.